صافي طوابي سوا يعني دوت كده على اشربي اشربي من ابني والله انا والله هو مش هيطلعه احنا كل ملاك وانت يا عم بيصوروهم انتوا شايفين الشرطه بتعمل ايه معانا يا عم الله يكون هم بقى بيصوروا طيب بص انا كنت في المستشفى حرام عليك انا في المستشفى يا ناس النبي يا ناس مصريين كلنا طالما مفيش فيه سلاح يمشي خلاص بس مصر والله محمد فين محمد فين